ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل؟ الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل كثرة الذكر ومطالعة القرآن يعني قراءة القرآن سواء كانت مطالعة بالمصحف أو حفظا، وكذلك مطالعة سيرة السلف الصالح، كيف كان عملهم، كيف كانت عبادتهم، يعني يعمل يعني الإنسان يتخذ الأسباب التي تقوي الإيمان. إذا قوي الإيمان عند الإنسان سهل عليه كل أمر إن شاء الله تعالى. نعم. متى يكون البلوغ شرطا في صحة العبادة، ومتى يكون التمييز شرطا في صحة العبادة؟ كيف هذا السؤال؟ البلوغ شرطا في صحة العبادة مطلقا، إذا بلغ الإنسان وجبت عليه العبادة وجرى عليه القلم، لأن الحديث يقول لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار. والحائض الفتاة إذا بلغت، والبلوغ عادة له علامات، البلوغ له علامات، من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة، ومن علامات البلوغ أيضا الاحتلام، فإذا احتلم الإنسان وأنزل فيعني جرى عليه القلم لأنه بلغ. ومن علامات البلوغ أيضا انبات الشعر على العانة، الشعر الخشن، وتزيد المرأة الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض، فإذا وجد البلوغ جرى قلم التكليف على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصغير قبل البلوغ فالعبادة لا تجب عليه، لكن يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، وتصح منه الصلاة إن شاء الله، لكنها ليست واجبة عليه. نعم. هل يجوز صلاة التهجد قبل النوم إذا لم يتمكن القيام بعد النوم؟ نعم، صلاة لا تسمى صلاة تهجد، تسمى صلاة ليل. صلاة التهجد إنما تكون بعد الاستيقاظ من النوم، والغالب تكون في النصف، والأفضل أن تكون في النصف الأخير من الليل. أما صلاة الليل فنعم، تبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وإذا استمر في صلاته أيضا تسمى صلاة الليل كلها إلى قبيل طلوع الفجر. لكن صلاة التهجد غير، صلاة التهجد ما تكون بعد الاستيقاظ من النوم. نعم، كما ورد في أثر عائشة رضي الله عنها وفي أثر أنس. نعم. هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ هذا سيأتي إن شاء الله في أوقات النهي في الفصل الذي يأتي بعد هذا الفصل الذي فرغنا منه إن شاء الله. الصلوات ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف، وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد وكان قد صلى قبل أيضا هذه من الصلوات ذوات الأسباب، والتصدق على من أتى متأخرا عن صلاة الجماعة بعد صلاة العصر. الصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي إن شاء الله. نعم. من صلى ركعتين بعد شروق الشمس هل هي نفس صلاة الضحى؟ نعم، إذا صلاها بعد ما خرج وقت النهي، نعم، صلاة في أول صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى يبدأ وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم. ما حكم من لم يسلم لسجود التلاوة؟ ما عليه الشيء، لأن سجود التلاوة نافلة، لكن الأفضل والأكمل أن يسلم تسليمة واحدة. نعم. من صلى صلاة الضحى أكثر من 8 ركعات هل يعتبر مخالف للسنة؟ ماذا قال؟ من صلى صلاة الضحى أكثر من 8 ركعات هل يعتبر مخالف للسنة؟ نعم يكون مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى 8 ركعات، فالرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الله له إلا الأفضل. وبالمناسبة سجود التلاوة الجمهور أهل العلم يرون أنه يشترط له ما يشترط للنافلة من الطهارة ويعني الأحكام التي مرت بنا غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام وغير التشهد. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه ليس كذلك، يعني لا يكون صلاة سجود التلاوة، لا تكون له أحكام الصلاة، وعلى هذا يجوز أن تسجد وأنت على غير طهارة إذا كنت تقرأ القرآن، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. نعم. ماذا يقول الساجد في حالة سجود الشكر واندفاع النقم؟ يشكر الله عز وجل، هذا سجود شكر، يشكر الله عز وجل، يشكر الله عز وجل على أن حصلت له هذه النعمة أو اندفعت له عنه هذه النقمة. نعم. إذا لم يسجد القارئ هل يجب على المستمع أن يسجد، وهل يأثم إذا لم يسجد؟ أصلا سجود التلاوة ما يجب، سنة، سجود التلاوة غير واجب وإنما هو سنة، لكن إذا لم يسجد القارئ لا يسن لك السجود، وإذا لم يسجد الإمام وأنت تتابعه تسجد معه، لأنه يجب متابعة، لأن متابعة الإمام واجبة. نعم. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الصبح؟ نعم، تصلى بعد صلاة الصبح، وتأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس أفضل وأحسن. لو صليتها بعد صلاة الفجر بعد الفريضة صح ذلك، لأنه قد ورد في الحديث وإن كان فيه مقال، لكن العلماء عملوا به بهذا الحديث. من طلق، لكن لو أخرها إلى ما بعد خروج وقت النهي وصلاها هذا أحسن وأفضل. نعم. إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض هل تعد طلقة أم لا تعد طلقة، وما هو القول الراجح؟ هذه اسأل فيها لفتة إن شاء الله، على أساس ما تختلف الفتاوى، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن اسأل فيها إذا كانت واقعة فعلا اسأل الإفتاء، اسأل المفتي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وقد استشكل عليها الإجابة في دروس سابقة، يقول فضيلتك قلت في أن الدعاء في الصلاة يبطل الصلاة، يرجى التوضيح. أنا ما قلت الدعاء في الصلاة يبطل الصلاة، قلت الكلام من غير لغير مصلحة الصلاة يبطلها، وقاله العلماء ما هو أنا. أما الدعاء ما قلت أنا أن الدعاء يبطل الصلاة، الدعاء في السجود نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، ومثل الركوع حتى لو دعوت في الركوع جاز. فالدعاء لا يبطل الصلاة لأنه قربة إلى الله جل وعلا، وأنت في الصلاة في قربة، لكن الكلام الذي يبطل الصلاة هو إذا كان لغير مصلحتها ولغير جنس الصلاة، ما له علاقة يعني بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يقول الماتن وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والحديث ضعيف. كيف نجمع بين هذا وبين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي هريرة عندما أوصاه وقال أوصاني خليلي بصلاة الضحى وألا أنام حتى أوتر؟ طيب، حديث أبي هريرة صحيح لا شك، أخرجه مسلم، وحديث أبي ذر كذلك، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صلاة ركعتي الضحى؟ هل قال لا تدع يعني لا تدع صلاة الضحى؟ ما قال هذا. وفعله عليه الصلاة والسلام يفسر المجمل في قوله لأبي هريرة وأبي ذر، يفسر المجمل في قوله. فالسنة لا يضرب بعضها بعض ولله الحمد والمنة، والنصوص لا يضرب بعضها بعض، لكن لا بد من المعرفة والأهلية لهذه الأمور. نعم، القول يقدم على الفعل لا شك، لكن يقدم القول على الفعل إذا كان فيه التعارض ولا يمكن الجمع. طيب حديث لا يمكن الجمع، حديث الفعل ضعيف، ما الحديث استدل به العلماء، ليس كل حديث ضعيف من كل وجه لا يحتج به، لأن الحديث القاعدة عند الأصوليين أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ارتفع بذلك إلى درجة الحسن، فيصبح صالحا للاستدلال. وأيضا من جهة أخرى، بعض أهل العلم خصوصا الشافعية يقولون الحديث الضعيف في الرغائب يجوز الاستدلال به والاحتجاج به، وهذا من الرغائب، الترغيب في النوافل في النافلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل معنى أن رجلا كان يصلي ويسقط ركنا جهلا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاته يوم القيامة؟ علمه إلى الله، لكن في الظاهر إذا استفتى في الظاهر أو رآه طالب علم يقول صلاتك ما صحت. أما إذا صلى ولم يعني لم ينبه على هذا الأمر ولم يرشد إلى هذا الأمر، أمره إلى الله، القبول لله عز وجل. ولا شك أن الله أكرم الأكرمين، فهو يتفضل على من شاء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى الحديث ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة؟ معنى الحديث أن من لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. هل الجماعة، هل فضل الجماعة يدرك بتكبيرة الإحرام أو لا يدرك إلا بالركوع من الركعة الأخيرة؟ عند فقهاء الحنابلة يدرك بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن أساسي في الصلاة. وبعض أهل العلم يقول لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، لأن الحديث يقول من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركوع، أدرك الركوع، فمفهومه أن من لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة. نعم، لكن الخلاف موجود في هذه المسألة، والحديث ظاهر في هذه المسألة. لكن هل القصد أنه أدرك الصلاة أداء أو قضاء؟ قال بعض العلم أدرك الصلاة يعني مع الإمام، أدرك الصلاة مع الإمام، لكن لو صلى بعد الإمام، بعدما سلم الإمام، هل يكون مؤديا للصلاة أداء أو قضاء؟ أداء ما في شك، يعني في الوقت، إلا إذا أداها بعد ما فرغ الإمام من الصلاة وكان الوقت قد خرج تكون قضاء. فالقضية كما قلت لكم، فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء معهم أيضا يقولون أن فضل الجماعة يدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا أتى المسبوق والإمام جالس يتشهد التشهد الأخير فكبر المسبوق تكبيرة الإحرام ودخل معه وتشهد معه وسلم الإمام، يقولون الماموم أدرك فضل الجماعة، لأن تكبيرة الإحرام هي من أعظم الأركان بالنسبة للصلاة، ولذلك الصلاة ما لا يمكن أن تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لو أن إنسان أتى ودخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام وركع وسجد ورفع وأكمل جميع الأركان، جميع الأركان ثم سلم، تصح صلاته؟ لا تصح، لأن الصلاة لم تنعقد بعد. نعم، الصلاة لا لم تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. قالوا فتكبيرة الإحرام هي أعظم ركن في الصلاة. نعم، طيب يترتب على ذلك سؤال أيضا، وهو: هل المسبوق يصلي أداء أو قضاء الركعة الفائتة إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية للإمام؟ لا إذا كان في الوقت يصلي أداء أداء يعني يقرأ السورة الفاتحة وما تيسر من القرآن. هذا في خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا. نعم. فبناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الذي رجحه غير واحد من المحققين فيما نعلم وهو قول الأكثر أن صلاة المسبوق التي يصليها بعد سلام الإمام إذا كانت في الوقت فهي أداء لا قضاء. لكن هل يقرأ مع الركعة سورة أو لا يقرأ مع ركعة؟ قراءة السورة ليست واجبة، وإنما الواجب الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما معنى قول وإن رجع الأذان وثنى الإقامة فلا بأس؟ نعم، هذا يعني الترجيع الأذان ورد بكيفيات متعددة، ورد بكيفيات متعددة. الكيفية الأولى هي التي تعلمونها كما وردت في حديث في الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، رآه في النوم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وما زال بلال يؤذن بهذا الأذان حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن به بعده حتى توفاه الله بهذا الأذان. لكن ورد أيضا في حديث آخر، حديث ابن عباس، الترجيع في الأذان. ما معنى الترجيع؟ الترجيع يعني تكبر التكبيرات الأربع الأولى برفع الصوت، ثم ترجع وتقرأ وتكبر بصوت منخفض، فتكون التكبيرات الأربع الأول كم؟ كم تكبيرة؟ ثمانية تكبيرات. وعلى هذا قال بعض أهل العلم التكبير الأذان 17 كلمة، 17 كلمة أو 19 كلمة. المهم الأحاديث وردت يعني مختلفة بالنسبة للأذان، لكن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. بمعنى أنك إذا أذنت بما ورد في هذا الحديث فالأذان صحيح، وإذا أذنت بما ورد في حديث آخر فالأذان صحيح، وهكذا. لم يكن الاختلاف هنا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع فقط. ولهذا قالوا السنة أن تؤذن بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. لكن الذي عليه المذهب عندنا هنا أن المختار هو رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، رواية زيد بن عبد الله بن عاصم. تثنية الإقامة وردت في حديث عن عمر رضي الله عنه، فعلى هذا لا ينكر، من ثنى الإمام لا ينكر عليه، من ثنى الإمام الإقامة لا ينكر عليه. نعم. على يا شيخانا بارك الله فيك، هذا السؤال ينبغي أن تقطع فيه لأنه مازال عند الناس إشكالية. يقول هل يجوز للشخص أن يدعو بأمور الدنيا في صلاة التطوع دون الفريضة؟ الذي قاله الفقهاء رحمهم الله كما مر بكم في هذا المختصر أن المصلي لا يدعو بشيء من ملاذ الدنيا، من ملاذ الدنيا، لأنه قول، والقول إذا لم يكن لمصلحة الصلاة، إذا لم يكن لمصلحة الصلاة وكان عمدا يبطل الصلاة، هكذا قالوا. وقال به غير واحد من الفقهاء، بل فقهاء الحنفية يقولون إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة وليس له علاقة بالصلاة، إذا كان سهوا يبطل الصلاة، وإن كان غيرهم إذا كان سهوا لا يبطل الصلاة، يسجد السهو ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل شخص يدخل في المسجد في أثناء الأذان ويجلس حتى انتهاء الأذان ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث والنص واضح، إذا دخل أحدكم المسجد وش بعدين؟ فلا يجلس حتى فلا يجلس نهي والنهي صريح حتى يصلي ركعتين. بل قال فقهاء الظاهرية قالوا إن النهي هنا للتحريم والصلاة للوجوب تحية المسجد، قالوا هكذا. لكن الجمهور عندهم على الاستحباب، النهي للكراهة والأمر على الاستحباب. نعم. هذا السؤال فيه تحكم، يقول هل من دليل على عدد الأيام التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وعدد الأيام التي ترك فيها الصلاة؟ الجواب الله أعلم، وفق الله الجميع.